على المنادي: يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم، قال: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. الدين في المشهور من العرف هو القرض، أن يقترض الإنسان من أخيه مبلغا، يبقى اسمه دين. ولكن الدين لا يقتصر على هذا، فالدين اسم لكل ما يكون في ذمة الإنسان للآخر. قد يكون قرضا، أخذت من واحد مبلغ قرض سلف، وقد تكون اشتريت بأجل، سواء دفعت شيئا من الثمن أم لم تدفع، فالثمن كله أو بعضه الذي لم تدفعه دين في ذمتك. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، قد يتفق الرجل مع صهره على صداق، فقد يكون كله مؤجلا وقد يكون بعضه مؤجلا، فالمؤجل دين في ذمتك. فالدين هو ما يستقر للغير في ذمتك لأي سبب من الأسباب. الله تبارك وتعالى فضل بعض الناس على بعض في الرزق، فجعل منهم الأغنياء وجعل منهم الفقراء، وقد أمر الأغنياء بشكره ووعدهم عليه بالزيادة: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن شكر النعمة أن يبذلها الغني لمن يحتاجها صدقة أو قرضا أو غير ذلك، فخير الناس أنفعهم للناس. وإن لله تعالى أقواما يختصهم بالنعم لمنافع العباد ويقرها عندهم ما بذلوها، فإذا منعوها حولها إلى غيره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالواجب على الغني الذي بسط الله له الرزق أن يبسط يده بما آتاه الله تعالى لكل من يسأله ولكل من يحتاج إلى ماله. والواجب على من قدر عليه رزقه أن يقتصد في معيشته وألا يكلف نفسه ما لا يملك، فقد قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. فالواجب على من قدر على رزقه أن يعيش وفق الرزق الذي قدره الله له، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر على رزقه فلينفق مما آته الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آته. ثم يعد المعسرين بالتيسير، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقد أمر الله تعالى بالاقتصاد في المعيشة والاعتدال في النفقة، فقال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ومدح الذين استجابوا لربهم الذين سموهم عباد الرحمن، فقال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الاستدانة أيما تحذير، حذر من الاستدانة أيما تحذير. ففي الحديث المشهور يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. وهناك أحاديث غير مشهور شهرة الأول وهو أشد في الوعيد، بينما صلى الله عليه وسلم جالسا يوما بين أصحابه إذ رفع بصره للسماء ثم وضع راحته على جبهته وقال: سبحان الله، ماذا نزل الليلة من التشديد في الدين، والذي نفسي بيده لو أن أحدهم قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل للمرة الثالثة في سبيل الله ما دخل الجنة وعليه دين. وقال صلى الله عليه وسلم: من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة: الغلول والكبر والدين. فكل هذه الحديث تنطق بأن الدين يمنع صاحبه من دخول الجنة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. والدين كما تقول العامة هم بالليل ومذلة بالنهار، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تخيفوا أنفسكم بالدين، لا تخيفوا أنفسكم بالدين. إذا صاحب الدين على الباب، الرجل يهرب جوا في الدار ويقول العيال يقولوا مش موجود، وده صاحب الدين اللي جاي، فكيف لو جاءت الشرطة؟ فلا تخيفوا أنفسكم بالدين، لا تخيفوا أنفسكم بالدين. يعني لا ننسى هذه النصوص ولا ننسى الأمثال الشعبية التي تربينا عليه: ما معكش ما يلزمكش، على قد لحافك مدد رجليك. نسينا النصوص الشرعية ونسينا الأمثال الشعبية، فالواجب على من قدر رزقه أن يقتصد في معيشته وأن ينفق مما أتاه الله، والله يعده سيجعل الله بعد عسر يسرا. ولكن قد يضطر الإنسان إلى الاستدامة مع حذره منها وهربه منها، قد تعترض ظروف تلجئه، لابد أن يستدين. فإذا استدان فلا بد أن يكون عازما على القضاء والوفاء. فمن اضطرته الحاجة للدين فاستدان وهو عازم على القضاء، قضى الله عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من ادان دينا وهو عازم على أن يوفيه قضى الله عنه. والحذر كل الحذر من الاستدانة مع عدم هذه النية، الاستدانة مع عدم النية على الوفاء. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من ادان دينا وهو مجمع على ألا يوفيه لقي الله سارقا، لقي الله سارقا. فليكن المسلم حذرا من أن يسأل الناس أموالهم على سبيل القرض فضلا على سبيل الصدقة. واستعن بالله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله. فإذا استدان المسلم مضطرا وهو عازم على الوفاء، فإن من حق صاحب المال أن يكتب الدين: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وفي نص الآية ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. ما معكش 1000 معايا، بس هات كاتب يكتب لي ورقة ونجيبوا 2 شهود يشهدوا عليك، وتقول لي أنت عايز 1000 جنيه شهر ولا شهرين ولا 5، فيسمى المبلغ ويسمى أجله ويسمى أجله، المبلغ صغير أو كبير. ليه؟ لأن النسيان من طبيعة الإنسان، وكذلك الجحود. الإنسان بينسى وبيجحد ما يعلم، فحتى تحفظ الحقوق نكتب ونشهد. قال تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وما سمي الإنسان إلا لنسيانه. وفي الحديث أن الله تبارك وتعالى لما خلق آدم عليه السلام مسح ظهره فاستخرج منه كل نسمة قدر أن تكون إلى يوم القيامة، وجعل لكل إنسان منهم بين عينيه وبيصا من نور. فنظر آدم في ذريته فأعجبه وبيص ما بين عيني واحد من الذرية، فقال يا رب من هذا؟ قال هذا رجل من آخر ذريتك يسمى داود. قال آدم يا رب كم جعلت له من العمر؟ قال 60 عاما. فقال يا رب زده من عمري 40 عشان يعيش 100 بدل 60، خذ 40 من عمري اديهم لابني داود عشان يعيش 100 بدل 60. قال أنت وذاك. فلما حضر أجل آدم عليه السلام أنكر على ملك الموت، قال لقد بقي لي 40 عاما. قال أولم تعطها ابنك داود؟ فنسي آدم فنسي ذريته، وجحد آدم فجحد ذريته. من أجل ذلك كتب أمر بنو آدم بإيه؟ بالكتاب. بدل ما يقول لك انت كنت واخد 1000، يقول لك لا كنت 500، انت كنت جاي لي شهرين، لا انا كنت جاي لك 10. الكتابة تفصل بيننا. يا ايها الذين اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. هذا امر، والامر كما يقول للعلماء للايجاب. يبقى أول الآية أوجب كتابة الدين، إلا أن الله تعالى بعد ذلك خفف عن عباده فقال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. فماكش 1000 جنيه ما يتفضل، تم معلش بس خذ علي أي ورقة. عيب يا رجل، عيب، ده احنا إخوة، ما يصحش بالكلام ده بين خلاص. إن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. فصارت الكتابة مستحبة بعدما كانت واجبة. ولا تقدح الكتابة في العلاقة بين الطرفين أبدا، ولا تجعل صاحب المال يشك في ذمة المقترن، شيء طبيعي خلاص، ربنا أمر به. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. وليكتب بينكم كاتب بالعدل. الكاتب اللي هيكتب بقى الورقة اللي يكتب يكون عادل أمين، يكون عادل وأمين اللي هيكتبه، لا يزود ولا ينقص، وإنما الكاتب مؤتمن على ما يمليه المدين. وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله. يقول عليه الصلاة والسلام: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نقرأ. كانت الأمية منتشرة جدا في عهده عليه الصلاة والسلام. وإخواننا المسنين أطال الله أعمارهم مع الصحة وصالح العمل، قبل 60 سنة مثلا كان الواحد في البلد من العامة عشان يكتب أي ورقة يقول يدور على كاتب يكتب له لقلة الإيه؟ الكتاب. فربنا قال إيه؟ ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. أنت بتقرأ وتكتب في وسط بلد كله، في وسط بلد أنت لوحدك بتقرأ وتكتب، ربنا من عليك وعليه وعلمك ما لم يعلمه إيه؟ غيرك. يبقى هذا إحسان من الله إليك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كما قال علماء بني إسرائيل قارون: وأحسن كما أحسن الله إليك. ولا يأبى كاتب إذا دعي الكتابة أن يكتب لمن استدعاه كما علمه الله. فليكتب الكاتب وليملل الذي عليه الحق، المقترض. المقترض يقول للكاتب اكتب، استلف فلان ابن فلان من فلان ابن فلان 1000 على أن يسددها في 1 ربيع أول سنة كذا. المقترض يملي. ليه بقى؟ ليه المقترض هو اللي يملي؟ لأن الاعتراف سيد الايه؟ الأدلة. هذا إقرار بلسانه، اعترافه. يبقى المقترض هو اللي ملى، هو اللي والكاتب كتب. وليملي للذي عليه الحق، وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. ما يكونش واخد 1000 يقول 100، والكاتب ما يكتبش 1100 ولا يكتب 100 ايه 1000. فليكتب كما علمه الله، ولا وليملي للذي عليه الحق، وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. قد يكون المقترض سفيها أو ضعيفا أو لسانه مش قويم ومش منطلق، ما عرفش يملي لخده. قال العلماء: في هذا دليل على صحة تصرف الإيه؟ من كان بهذه الحالة من السفاهة والحماقة تحت الوصاية. فإن كان الذي الحق سفيها أو لا يستطيع أن يمل هو، فليملل وليه وصيه. وبرضو الوصي لما يملي يملي بالإيه؟ بالعد. يبقى اللي حيملي يملي بالعد، واللي حيكتب يكتب بالإيه؟ بالعد. إن الله يأمر بالعدل، العدل في كل شيء. اللي حيكتب يكتب بالعد، واللي حيملي يملي بالعد. فليمن وليه بالعدل. كتب الكاتب، أملى المملي وكتب الكاتب، خلاص يقرأ الكاتب ما كتبه على مسمع الطرفين ويقروا: هات الشاهدين، واستشهدوا شهيدين من رجالكم. مش لقين رجلين، قال: فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ليه؟ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الإيه؟ الأخرى. الله تبارك وتعالى خلق الخلق وفاوت بينهم في كل شيء، فاوت بينهم في الأرزاق، وفاوت بينهم في القوة البدنية والقوة العقلية. فقال: شهادة الرجل بشهادة امرأتين. ليه؟ أما يبقى امرأتين مع رجل، لما واحدة تنسى الثانية إيه؟ تفكر. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. كتبنا الورقة، حررنا المحضر ده خلاص، وخدوا صاحب الإيه؟ المال. حل الأجل، حل الأجل. ما الواجب على الطرفين؟ ما الواجب عند حل الأجل على صاحب المال وعلى المدين؟ واجب على صاحب المال أن يحسن الطلب. جه الأجل وصاحبه ما جاش تعالى قال والله خد أنا كان علي لك مبلغ كذا لغاية أول الشهر، إحنا أول الشهر اتفضل جزاك الله خير، لا ما جاش. فصاحب المال حيطالب، يطالب بأدب كما قال تعالى: فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإيه؟ بإحسان. يبقى صاحب الحق يحسن في الطلب. قال عليه الصلاة والسلام: من كان له حق فليطلبه في عفاف، واف أو غير واف. ما تعليش صوتك على أخوك على المدين، ترفعش صوتك فضلا أنك أنت تؤذيه بكلمة وتجرحه بأخرى، لا، بكل أدب: السلام عليكم. وعليكم السلام. حضرتك فاكر اللي بيننا؟ يقول لك والله فاكر، وما منعني أن آتيك إلا قلة ذات اليد، لو كان عندي أنا كنت جيت، ما كنتش لم أترك تأتيني أنت، لو كان معايا كنت أنا جيت. خلاص، الحق صاحب الحق يطلب بعفاف، ولما يرى المدين في حالة عسر، فقد سبق الأمر قبل هذه الآية: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. معسر، إما أن تنظره تمد له في الأجل شوية، أو تتصدق وتسبحه. يسبح مطلقا، تقول يا عم روح الله يسهل عليك، إن رزقت هات اللي عليك، ما رزقتش أنا مسامحك براحتك. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. أما الواجب على المدين فإنه يجب عليه متى ملك الدين أن يبادر بأدائه إلى صاحبه ولو قبل حلول الأجل. أنت طلبت سلف لفترة، قلت والله يعني الواد حييجي في الصيف، الواد برة وحييجي في الصيف، أو حنجمع القطن أو فخدت مهلة 5-6 شهور، رزقك الله من حيث لا تحتسب قبل انتهاء المدة. من الأدب والإحسان إنك تحجل، هتحبس المبلغ عندك ليه؟ أنت كنت واضح 6 شهور وربنا رزقك قبلها، هتحبس المبلغ عندك ما ترجعه صاحبه بقى. كان عليه الصلاة والسلام إذا استسلف يرد خير مما أخذ، ويقول صاحبنا: بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد. إحسان، أداء إليه بإحسان. فالمدين واجب عليه إذا وجد ما عليه أن يبادر بأدائه ولو قبل حلول الأجل، ولو قبل حلول الأجل. ولا يجوز للواجد المالك القادر أن يماط ويؤخر، فقد قال عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظل. وقال صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. معاه ومش راضي يسدد، صاحب المال يشتكي: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. معاه مش راضي يسدد، وأنكر الإحسان وجحد الفضل، يشتكى. طيب، لما حيقدم الورقة اللي معاه في المحكمة حتستدعي الشهود، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. شهدت على عقد قرض أو غيره ودعيت للشهادة، لا تتأخر. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، وتأدي الشهادة بكل صدق وبكل أمانة، ولا تحابي واحدا من الطرفين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وأقيموا الشهادة لله ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. الرجل ده مسلم لفلان قدامك المبلغ وانت الشاهد على كده، عدم أداء الشهادة معناته بتضيع حق الرجل، بتضيع عليه فلوسه، فهذا ظلم منك. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجل. 100 جنيه اكتبها، 1000 جنيه اكتبها، 1,000,000 اكتبه صغيرا أو كبيرا إلى أجل. فائدة الكتابة والإشهاد إيه؟ ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتاب. يا عم أنا كنت واخد منك 5، لا أنت كنت واخد 10، أنا كنت واخد منك 100، لا أنا كنت مديك 100، لا أنا مديك 10، ما هو فرق الفرق صفر. يقول طب هات الورقة كده وهات الشهود، الورقة والشهود يشهدوا يفصلوا بيننا. ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتاب. ثم خفف الله تبارك وتعالى عنهم في الكتابة في التجارة المتداولة يدا بإيه؟ بيد، خذ وهات، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرنا بينكم فليس عليكم جناح إيه؟ ألا تكتبوه. وأشهدوا إذا تبايعتم، وأشهدوا إذا تبايعتم، يبقى أمر بالإشهاد في الإيه؟ في كتابة الدين، وأمر بالإشهاد في الإيه؟ في البيع. باع فلان لفلان، باع فلان لفلان، نكتب نحرر عقد بيع، نحرر عقد بيع ونشهد عليه علشان ما حدش يرجع بيبيع. وزي ما انتم شايفين بعد 30-40 سنة يقول انا ما بيعتش ليه؟ الدنيا غلت، الدنيا غلت، الارض زمان كانت بكذا والوقت بكذا، يقول لك انا ما بيعتش. لا، نكتب في قرض، نكتب ورقة بالقرض، في بيع نكتب عقد بيع. وأشهدوا إذا تبايعت. صاحب الحق اشتكى المماطل الواجد واستدعاهم للمحكمة، يقوم المماطل إما أن يأتيهم أو يبعث لهم بقى رسائل تهديد، إن شفتك في المحكمة مش عارف يحصل لك إيه. قال ولا يضار كاتب ولا شهيد. اللي عليه الدين بقى لما يماطل وهو قادر وواجد والصاحب الدين يشتكيه، ها ما يقولش، ما يبعتش بقى ايه تهديد للكاتب يقول انت كذبت علي 1000 وما كانوا 100 بس، ها لا، والشاهد اوعى تروح تشهد. لا، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وان تفعلوا فإنه فسوق بكم. عرفنا الفسوق معنى إيه؟ الخروج من الطاعة إلى الإيه؟ إلى المعصية. وربنا قال بئس الاسم الفسوق إيه؟ بعد الإيمان. يبقى المدين لما يهدد الكاتب، كاتب العقد أو الشاهد عليه عشان يمتنع من الشهادة، فسق عن أمر ربه، فسق عن أمر ربه، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. ثم يختم بالتخويف والتحذير والتهديد، واتقوا الله أن تخالفوا ما أرشدكم إليه في هذه الآية من الأحكام والأوامر والنواهي. واتقوا الله ويعلمكم الله ما ينفعكم في دينكم ودنياكم وآخرتكم والله بكل شيء عليم وأنتم لا تعلمون. والله بكل شيء عليم وأنتم إيه؟ لا تعلمون. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، احنا قلنا بقى إيه؟ كان اللي بيقرأ واللي يقرأ ويكتب ده كان إيه؟ معدود على أصابع في الحضر. إذا كان في الحضر اللي بيقرأ ويكتب معدود على أصابع، فكيف في السفر؟ من باب أولى إن تكون الرفقة كلها ما فيهاش واحد بيقرأ لإيه ولا يكتب. قال وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا. جماعة مسافرين وواحد نفد زاده، واحد المسافرين نفد إيه نفد زاده ومحتاج إلى زاد، فاستلف من رفقته مبلغ، استلف من رفقته مكتب. طب شوف يا عم حد يكتب لنا، مين يا جماعة بيقرأ ويكتب؟ ولا واحد رفع إيده، كلهم لا يقرؤون ولا يكتبون. وبعدين الرجل مضطر عايز إيه؟ عايز فلوس. قال فرهان مقبوضة، أنت مش لاقي حد يكتب لك الورقة اللي أنت هتاخد بيها المبلغ مني، ها؟ اديني رهني بقى، اديني رهن أرهنه عندي، أحبسه عندي مقابل ما ستأخذ. أما توفي تأخذ رهنك، وإذا لم تفي أنا أستحق مالي من هذا ليه؟ من هذا الرهن. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة. وقوله تعالى وإن كنتم على سفر ليس قيدا لإباحة الرهن، أو ليس شرطا لإباحة الرهن، وإنما هو إخبار عن الواقع، إخبار عن الإيه؟ عن الواقع. الواقع إن الكتبة في الحضر قلة، يبقى في السفر مش موجود خالص. فقال وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض. في الحضر بتقول لواحد ما معكش مبلغ، قالك معي، قلت والله يقيمك بس كده وسع علي وخذ الورق اللي انت عايزه، قالك لا انا مش عايز ورق، الورق ده بينبل وينشرب، انا عايز حاجة امسكها في ايدي اضمن بها حق. يرهنوا قطعة ذهب، يرهنوا عربية، يرهنوا شقة، يرهنوا فدان، ياخد الرهن يخلي عنده، منين ما يجيب له عليه ياخد رهنه. طيب الرهن ده هنعمله في ايه بقى؟ اللي عنده الرهن هنعمله بايه؟ لا يجوز لصاحب المال ان ينتفع بالرهن، لان هذا زيادة حصلت على القرض، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. ازاي؟ واحد بيقول لك يا عم ايه الشقة اللي هي شقة في اسكندرية، الشقة اللي هي باسمك لغاية ما ايه هجيب لك فلوس، وانت بقى ايه روح هناك تخد انت تسكن فيها ببلاش، تسكنها الواحد تاني وتاخذ اجرته على ما هو يرجع لك الايه الفلوس. يبقى انت ايه سكنت مثلا شهرين ثلاثة، أجرتها شهرين ثلاثة، يديك فدان، يديك فدان عايز مرجع لك فلوس، وانت تزرعه وتحصد أو تأجره وتاخد ثمنه على ما هو يجيب فلوس، لا هذا ربا، هذا ربا. حتى لو صاحب الرهن جه ياخذ الرهن، او صاحب الدين جاب لك هديه كده مدين وعايز بقى ايه يرجع لك دينه، سواء كان عندك معاه عندك له ورقه او عندك رهن، عايز الورقه او الرهن، فهو جايب القرش اللي معاه اللي عليه وجايب لك هديه معاهم، جايب لك هديه مع الايه مع المبلغ. هذه الهديه ربا. عن ابي بريده أنه قدم من العراق المدينة المنورة، فلقيه عبد الله بن سلام رضي الله عنه، قال له الحمد لله على السلامة، ألا تأتيني فأسقيك من قدح كان يشرب فيه النبي عليه الصلاة والسلام وأفعل بك وأفعل كضيف؟ فرح معاه الدار، فلما أكرمه كضيف قال له إيه إنك بأرض الربا فيها فاش، الربا فيها فاش، فإن أقرضت قرضا فجاءك صاحب القرض به وبحمل تبن، تبن بلغتنا المعروف، أو نحوه فلا تأخذه فإنما هو ربا. يبقى إنك بأرض الربا فيها فاش، يبقى بقى إيه، مفيش هدية مع الدين، ومفيش انتفاع بالرهن على ما يسدد، لا، إلا إذا أعطاك حيوان رهن، عزك الله إدك حصان، إدك حمار، إدك جمل، إدك جاموسة، رهن عندك على يجيبك القرشين اللي بتوعك، الحيوان ده عايز يأكل ويشرب، طب أنت صاحب القرض هتأكله ويشرب هتنفق عليه لمصلحة صاحبه؟ قال عليه الصلاة والسلام: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ودر اللبن يشرب إذا كان مرهونا بنفقته. يبقى الدك بهيمة، دك بهيمة، دك حصان، حمار، بغل، يركب تطعمه وتأكله وإيه، وتأخذ أي مقابل تركبه تسرح به وتيجي وتروح وتيجي به. الدك بهيمة فيها لبن هتأكلها وتشرب الإيه اللبن، ولما يجي سدك ترجع له إيه حاجته. طيب الآن أعزكم الله ما عادش بقى بهايم، في بقى عربيات، في عربيات هيرهنك عربية، يعني أقول لك عم خد العربية بتاعت أيد خلاها معاك لما أجيب لك إيه القرشين بتوعك، ما تاخدش حضرتك بقى العربية وكل يوم رايح مشاوير أو تركبها الواحد بالأجرة إلى آخره وتقول ده مركوب. لا ده مش مركوب، المركوب ده هو لو وقف في الجراج مش هيضره حاجة، الحيوان لو ما أكلش هيموت، فأنت لازم تأكله عشان خاطر يعيش. أما العربية تدخلها عندك الجراج هتركبها يبقى تحاسب عليها، بتتأجر كل يوم بقد إيه وتدفع أجرتك، الفدان بيتأجر بقد إيه وتدفع أجرتك، أو تقسمها من رأس الماء. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. خلي بالك، خاف إنك أنت تخون الأمانة، خاف إنك أنت مترجحش الواحد المبلغ اللي عندك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة، القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة. يقول الله له يوم القيامة: أدي أمانتك، فلان كان لي عندك أمانة لم تؤديها في الدنيا إنها رجع حاله. يقول: يا ربي كيف وقد ذابت الدنيا، أنا حجيب أمانته منين؟ يقول: اذهبوا به إلى النار، الملائكة تغدو ويروحوا النار، انظر فيرى أمانته كهيئتها يوم أخذها، كهيئتها يوم أخذها. القرشين كانوا محطوطين في ظرف أبيض أصفر، كانوا محطوطين في شنطة صغيرة، كانوا ملفوفين في منديل، فهذه أمانتك إيه؟ طب يلا انزل هات عشان تخلص. فيهوي في طلبها ويحمله على رقبته ويصعد بها حتى إذا دنا من باب النار سقطت، فيرجع فيحملها ويصعد حتى إذا دنا سقطت، فلا يزال هكذا معذبا. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله رب، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. تحذير، تحذير، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه والله بما تعملون عليم. النصوص في القرآن والسنة الدالة على أن الله قد أحاط بكل شيء علما كثيرة، لكن هذه النصوص تنفع المؤمن بالوحيين، المؤمن بالكتاب والسنة تنفع النصوص، لكن الغير مؤمن بكتاب السنة كيف تثبت له أن الله بكل شيء عليم؟ ده بقى ما ينفعوش النقل، عايز الايه؟ العقل. الجاحد للنقل ايه؟ تقيم الحجة بالايه؟ بالعقل. والله بما تعملون عليم، ايه الدليل العقلي على أن الله بكل شيء عليم؟ لله ما في السماوات وما في الأرض، الله هو مالك كل شيء وخالق كل شيء، وقد أحسن كل شيء خلق، وأتقن كل شيء صنعه. وإتقان الصنعة بيدل على إيه؟ على علم الصانع. إتقان الصنعة بيدل على إيه؟ على علم الصانع. الصنايع اللي على جده بتبقى صنعته على ايه؟ على جده، خد بالك. لكن الصنايعي الماهر مهنته ايه؟ مية مية، بيدل على علم. هذا خلق الله الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. فإتقان الخلق دليل على العلم، دليل على العلم. فلما ذكر العلم أتبعه بذكر الدليل إيه؟ العقلي. لله ما في السماوات وما في الأرض. العلم والقدرة، الذي خلق السماوات قادر، قادر. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر؟ بلى. فذكر العلم والقدرة، وفي هذا ما فيه من الوعد للمطيعين والوعيد للعاصين. عليم قدير، الإخبار بهذين الوصفين فيه ما فيه من الوعد للمطيعين والوعيد للعاصين. لله ما في السماوات وما في الأرض. ولذلك قال لما ذكر العلم والقدرة، قال وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وإن تبدوا تظهروا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم شقت على الصحابة، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجثوا على ركبهم وقالوا أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق من الصلاة والصيام والجهاد، وقد نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قال أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قلوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم نزل الفرج كما سيأتي في آخر السورة. الشاهد وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. مجرد المحاسبة لا يقتضي المعاقبة، مجرد المحاسبة لا يقتضي الإيه؟ المعاقبة. مش لازم إذا حاسب يعاقب، لكنه قد يحاسب ويعفو، قد يحاسب إيه؟ ويعفو. طب مدام هيعفو بيحاسب ليه؟ مدام هيعفو بيحاسب ليه؟ قال ليظهر فضله. بيحاسبك وبعدين يعفو عنك عشان تعرف إيه؟ فضله عليك، عشان تعرف ايه فضله عليك. شوف انت كنت تستحق ايه، وبعدين هو عفى عنك. فيعظم بصفاته العلى في قلبك سبحانه وتعالى اكثر مما كان. في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يدني عبده المؤمن منه ويضع عليه كنفه ويستره ثم يقرره بذنوبه عملت يوم كذا كذا وكذا، وعملت يوم كذا كذا. نعم يا رب، نعم يا رب، نعم يا رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى أنه قد هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وقد غفرتها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته بإيه؟ يبقى حاسبه وإيه؟ وغفر له، حاسبه وغفر له. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى سيخلص رجلا من أمته على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مثل مد البصر، فيقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ يقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فيقال: احضر وزنك. فيقول: يا رب، وما تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: احضر وزنك، فإنه لظلم عليك اليوم. قال صلى الله عليه وسلم: فوضعت البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فطاش السجلات وثقلت البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. يبقى مجرد المحاسبة لا يقتضي الايه؟ المعاقبة. مش لازم إذا حاسب يعاقب، لا، يحاسبكم بالله فإيه؟ فيغفر لمن يشاء. ومن لم يشاء أن يغفر الله له من أهل الكبائر حاسبهم ولم يشاء أن يغفر له، أدخلهم النار بعدله، فيعذبهم فيها على قدر جنايته، ثم يخرج منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. تعذيبه ومغفرته لكمال قدرته، والله على كل شيء قدير. وهنا لابد من ذكر حكم ما يجد بعض الناس في نفوسهم من الوسوسة التي يكرهونها. فالإنسان قد يجد في صدره أشياء ما يحب أن يتكلم بها، يقول: وأنا أجد في صدري أشياء. بإيه؟ يقول: ما أقدرش أتكلم، ده حالات مش كويس، شبهات وشكوك وطعن في الرب وفي النبي وفي القرآن وفي الدين. ها، خلي بالك، دي من فضل ربنا عليك، إن ربنا مش هيأخذك به. إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل. يبقى الوساوس اللي بتجيلك دي ما تخافش منها، ده هي دليل إنك أنت في قلبك خير. هو قلبك ده خزانة، والشيطان اللي بيلقي الوساوس حرامي عايز يسرق اللي في قلبك. فما دام الحرامي بيحاول يدخل، يبقى البيت فيه عمار، هو عايز يسرقه ويخربه. فما تخافش، وأحسن ظن بربك، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع. قال: يا رسول الله، إنا نجد في أنفسنا ما أن يخر أحدنا من فوق جبل على أم رأسه أحب إليه من أن يتكلم بما يجد. قال: أو قد ولدتموه؟ قال: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. كما قلت، لما نزل شقت عليهم، فقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، من الصلاة والصيام والجهاد، وقد نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قلوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما قالوها جاء الفرج، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قال تعالى: